نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في فصل في قصر المسافر للصلاة، هكذا إذا نكمل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخة، برا وبحرا وهي 2 قاصدان، سن له قصر الرباعية 2. نعم. إذن قصر الرباعية 2 متى؟ الأول إذا سافر سفرا واحد مباحا، 2 معناه في غير السفر لا يقصر الرباعية، في السفر المباح معناه غير المباح لا يقصر الرباعية. وقوله مباح أخرج المكروه وأخرج الحرام، السفر المكروه والسفر الحرام، ودخل فيه السفر الواجب والسفر المندوب والمباح المطلق، يعني الذي هو في أصله مباح، ولو كان السفر لنزهة وفرجة أيضا يقصر الصلاة. الشرط الإيش الآن؟ الثالث، أن يبلغ 4 برد. هذا رقم كم الآن؟ 3. سفرا مباحا 4 برد، يعني المسافة 4 برد وهي 16 فرسخ، والمسافات هذه انتبهوا الآن 4 برد، البريد الواحد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ الواحد يساوي 3 أميال. إذن عندنا 4 برد سنضربها في 4 فراسخ، فيكون الناتج 16 فرسخا. إذا ضربنا 16 فرسخ في 3 أميال سيكون الناتج 48 ميل. إذا ضربنا 48 ميلا في كيلو وستة من عشرة في 1.6 اللي هو الكيلو، الميل يساوي 1.6 يعتبر كيلو فاصلة 6 تقريبا. فإذا ضربنا 48 ميل في هذه المسافة كانت بالكيلو تقريبا 76 كيلو فاصلة 8 تقريبا. إذن قوله يبلغ 4 برد اكتبوا عندها تقريبا لا تحديدا. وقال الموفق وتقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية: لا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. لكن ما في إجماع على خلافه. قال تقي الدين والموفق لا يرون التحديد له حجة، ويرون أنه الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. المهم هذا هو المذهب، مذهب قرابة 76 كيلو تقريبا، برا أو بحرا، وهما 2 قاصدان، يعني مسيرة 2 معتدلين بسير الأثقال، مسافة 2. قال سن له قصر الرباعية 2، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه، معنى أن القصر بالنسبة للمسافر سنة. طيب، قال بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر. ثم قال: إذا فارق عامر قريته، هذا الشرط الرابع. إذن هو سيقصر بالشروط الماضية، لكن متى؟ لن يقصر في بلده الذي سيسافر منه، وإنما يبدأ القصر بمجرد أن يفارق عامر قريته، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارج السور إذا كان البلد لها سور. إذا فارق عامر قريته معناه بمجرد أن يخرج عن مدينة التي هو فيها، مثلا يخرج من جدة مثلا ويفارق البيوت في جدة يبدأ في القصر. لا يشترط لكي يبدأ في القصر ويشرع في القصر أن يبلغ المسافة اللي هي 4 برد، لا، يشرع في القصر متى؟ يشرع في القصر مجرد أن يفارق البيوت، لكن لابد أن تكون نيته منتهى سفره يبلغ المسافة اللي قلنا 76 كيلو تقريبا اللي هي 4 برد. فمن خرج خارج الديار، خارج العمران من جدة مثلا، لكن لا يقصد 4 برد، يقصد أقل، فهذا لا يقصر الصلاة. فهمتم مثلا؟ فمن خرج من جدة يريد بحرة مثلا، فهل له في منتصف الطريق أن يقصر؟ الجواب لا. لكن من خرج من جدة مثلا يريد الطائف، فهل له أن يقصر في بحرة أو قبل بحرة؟ له ذلك إذا كانت بحرة منفصلة، الظهر منفصلة عن البيوت. طيب نكمل يا شيخ. إذا فارق عامر قريته، نعم، إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه، أو ما نسبت إليه عرفا، أو ما نسبت إليه عرفا، أو فارق خيام قومه، لو كانوا ما يسكنون في المدينة، يسكنون في خيام، متى يقصر؟ مجرد أن يترك الخيام. طيب، أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوه، يعني أن يفارق ما تنسب إلى هذا المسكن الذي يسكنه أو هذه المنطقة التي يسكنها، سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. طيب، قال الآن مسألة، لو أنه خرج يريد الطائف، نعم، وفي قبل أن يصل، مجرد أن خرج من مدينة جدة قصر الصلاة، ثم بدا له ورجع ألغى السفر، هل يعيد ما قصره أم يصح قصره؟ الجواب يصح قصره. قال تفضل يا شيخ. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة ويقصر، لا، ثم رجع قبل استكماله المسافة. طيب، هذا بشرط أن يكون قصر بشرطه. ما هو شرطه؟ أن يكون نوى مسافة قصر. طيب، ثم قال ويقصر من أسلم 1 أو بلغ 2 أو طهرت 3 بسفر مبيح، نعم، يعني في أثناء السفر، بسفر مبيح في أثناء السفر، ولو كان الباقي دون المسافة، لا من تاب إذن. ما معنى هذا؟ قال ويقصر من أسلم في السفر أو بلغ في السفر، يقصر، أو طهرت، نعم، ولو كان الباقي دون المسافة، نعم، يعني ولو كان الباقي دون المسافة، باقي على إيش؟ في رجوعه مثلا، باقي دون المسافة. طيب، لا من تاب إذن، المقصود هنا لا من تاب في سفر المعصية وقد بقي له دون المسافة. إذن المسألة هذه إيش؟ شخص سافر وهو في عودته لما بقيت دون المسافة، يعني بينه وبين جدة أقل من 4 برد، فهمتوا؟ ما هو 76 كيلو، باقي 30 كيلو. أسلم يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. بلغ يقصر. طهرت الحائض تقصر. طيب، هذا المسافر، الصورة الرابعة، هذا المسافر كان عاصيا في سفره وتاب عند عودته إلى مدينة جدة قبل وصوله جدة مثلا 30 كيلو، يقصر ولا ما يقصر؟ قال لا يقصر إذا لم يبقى، يعني إلا دون مسافة قصر إذا تاب. طيب أكمل يا شيخ. ولا يقصر من شك في قدر المسافة، هذا واحد، يعني سافر إلى بلد يشك هل هي تبلغ المسافة 4 برد ولا ما توصل، تبلغ ولا ما تبلغ. الأصل أن الصلاة تجب تامة، فإذا يتم الصلاة ولا يقصر حتى يتيقن أنه سافر المسافة التي تبيح أو القصر. طيب، هذا الأولى. الثانية، ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، هذا الثاني ما يقصر، خرج من جدة لكن ما عنده اتجاه، تائه ولا هو عارف أن يروح. طيب ليش؟ لأنه هذا ما نوى سفر يبيح القصر، الثالث ولا من سافر ليترخص لا يجوز سافر ليقصر الصلاة هذا لا يستبيح القصر نعم ويقصر المكره كالأسير نعم, نعم. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد طيب معناه أن المكره مثل الأسير إذا أخذ وسافروا به وكذا له أن يقصر والمرأة والعبد كذلك المرأة لو أخذها زوجها وسافر بها تقصر ما يقول ما تقول أنا ما عندي نية سفر لكن زوجي سافر بي تقصر هي تبع لزوجها العبد كذلك لو خرج به سيده وسافر به مسافة طويلة طيب الشيخ إذن المكره والمرأة المكره تبعا لمكرهه مثل الأسير والمرأة والعبد تبع لزوجها والسيد تفضل يا شيخ وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو هذه صورة الأولى هذه إذا اجتمع حضر وسفر فيغلب ماذا السفر يبيح القصر والحضر يمنع القصر طيب إذا اجتمع الاثنان فيغلب ماذا الحضر ولا السفر الحضر الحضر قال وإن أحرم في الحضر ثم سافر هذه الصورة أحرم كبر في الحضر ثم شرع في السفر مثل السفينة هذا أو أحرم سفرا ثم أقام هذه الصورة الثانية أتم لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر الصورة الثالثة وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت عليه بدخول الوقت تامة لأنها وجبت تامة هذه الصورة الثالثة الرابعة أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع لأنها وجبت تامة الخامسة أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم تذكر بعد ما رجع إلى جدة إنه هو في سفره الماضي فاتته صلاة سيقضيها يقضيها في الحضر يتمها ولا يقصرها يتمها إذن هذه الصورة الخامسة قال لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله بطل بزواله بطل القصر بزوال الرخصة اللي هو بزوال السفر طيب الصورة السادسة أو ائتم مسافر بمقيم أتم ائتم مسافر صلى المسافر خلف المقيم فالمقيم سيتم والمسافر هل له أن يقصر هنا لا يتبع الإمام ويتم قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف الإمام المسافر مقيما لعذر فيلزمه الإتمام هذه صورة أخرى تعتبر تابعة للأولى ما هي إذا تم مسافر بمسافر ثم الإمام المسافر طرأ له عذر في الصلاة فاستخلف رجلا آخر يصلي بدله وانسحب من الصلاة الرجل الذي استخلفه مقيم إذن الآن صار هو خلف مقيم فإذن يلزمه الإتمام طيب الصورة السابعة أو تم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره ما يعرف إمام مقيم ولا مسافر سيتم ولا يقصر لزمه أن يتم هذه الصورة السابعة وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته فهمت المسألة طيب هو تم بمن يشك فيه ثم ظهر له أنه مسافر لكن في بداية الصلاة ما نوى المأموم لم ينوي القصر قال وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته يعني لعدم نية القصر لعدم نيته يعني نية القصر فهمت المسألة يقول الآن سيفرع على هذه المسألة اللي هي الصورة السابعة صورتين قال لكن إذا علم أو غلب على ظنه هذا مين هذا المسافر أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس مثلا إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر غلب على ظن الإمام مسافر ألف ضعوا لها وأن إمامه نوى القصر باء فله القصر عملا بالظاهر فهمت المسألة إذا تم المسافر بإمام يشك في نيته ما يدري نوى القصر أم نوى الإتمام يتم إلا إذا حصل هذا الأمر إذا غلب على ظنه أنه الإمام مسافر وأن إمامه نوى القصر فله أن ينوي القصر عمل بالظاهر طيب قال وإن قال يعني هذا المأموم إن قال يعني في نيته في النية، إن أتم الإمام أتممت، وإن قصر الإمام يعني قصرت، لم يضر وله القصر، قال لم يضر اكتب وله القصر. إذن إذا نوى إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، يقول لا يضر وله القصر. طيب الصورة الثامنة، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصرها مثلا من بداية الصلاة ما نوى القصر ففسدت بحدث أو نحوي وأعادها، يتم أم يقصر؟ قال أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. فمن الصورة الثامنة أحرم بصلاة يلزمه إتمامها بأي سبب من الأسباب، يمكن يكون السبب أنه ما نوى القصر، فإذا شرع فيها تامة ثم أحدث ففسدت يبغى يعيدها الآن، هل له الخيار أن يعيدها بينه؟ لا ليس له الخيار، قالوا لأنها وجبت عليه تامة بشروعه أول فيها، أو صلى خلف إمام مثلا مقيم فإذا كان سيصليها تامة. طيب بقيت الصورة التاسعة، أو لم ينوي، هذه التاسعة، أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. إيش يعني ما نوى القصر؟ طيب إيش نوى؟ الإتمام؟ لا ما نوى الإتمام، الظهر. نوى الظهر، الأصل الإتمام في الظهر. طيب معناه أنه إذا كان سينوي القصر لابد أن ينويه، إذا أراد القصر لابد أن ينويه، فإن لم ينوي القصر فإذن هو متم. طيب هذه الصورة كم؟ تاسعة. العاشرة، نعم، أو شك في نيته، أي نية القصر أتم، معناه أنه صلى الله أكبر بعد ما شرع في الركعة الأولى، شك أنا نويت القصر أم لم أنويه، فيعتبر نفسه إيش؟ الأصل عدم نية القصر، فإذن يتم لأن الأصل أنه لم ينويه. طيب العاشرة هذه. الحادية عشرة، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، هذا الحادي عشر، نوى إقامة أكثر من 4 أيام، نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني هو في سفر، سافر إلى بلد وسيعود، لكن إقامته في هذا البلد أكثر من 4 أيام، وعنه أكثر من 21 صلاة، أكثر من 21 صلاة، 21 صلاة، طيب قال نوى أكثر من 4 أيام، معنى لو نوى 4 أيام لا يضره يقصر، نوى أكثر من ذلك بصلاة يتم. طيب وإن أقام 4 أيام فقط قصر، لماذا؟ ليش يقولون كذا 4 أيام؟ قال لما في المتفق عليه، تقرأ يا شيخ. لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم 8، ثم خرج إلى منى. طيب خلاص أغلق القوس الآن، حديث ابن عباس أن النبي هنا انتهى. الآن انتبهوا، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكث 5 كاملا 5 صلوات، والـ6 والـ7 هذه كم صلاة؟ 15، 5 والـ6 والـ7، طيب والرابع 4 صلوات الظهر. ها؟ من الظهر لأنه دخل في الصبيح في الصباح، وصلى الصبح في اليوم 8، هذه اكتملت إيش؟ 40. أيوة. طيب أو نعم هذه كم؟ 20، فهمتوا علي؟ لأنه يوم الرابع 4 صلوات، والـ5 5 والـ6 5 7 5، 19 صلاة، ثم الصبح يوم 8 20 صلاة، ثم خرج إلى منى. هذا هو دليلهم في هذه المسألة. وكان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما دخل مكة في اليوم الرابع كان يعلم أنه سيخرج في اليوم 8، فهمتوا؟ بخلاف قصره مثلا في تبوك أو غيرها ما يعلم متى تنتهي المعركة ومتى يرجع، فمكث 10 أيام يقصر، هناك غير مكث 10 أيام يقصر مثلا في معركة، هذا إيش؟ هذا أمر لا يعلم متى مداه متى نهايته بخلاف مكة. طيب وقد أجمع على إقامتها. طيب الآن هذا انتبهوا الآن، هذا دليل على جواز القصر في الأربع الأيام. طيب ما زاد على ذلك؟ هل في هذا دليل على النهي عن القصر أكثر من ذلك؟ فيه ولا ما فيه؟ تكلم عن هذا ولا ما تكلم؟ ما تكلم، اسكت عنه. فإذا قالوا ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل عشان نقصر، معنى الأصل الإتمام والقصر يحتاج إلى دليل. فهمتم وجهة المذهب ما هو؟ إنه هذا الذي ثبت القصر ثبت في هذه المدة، فما زاد على هذه المدة يحتاج إلى دليل. فهمتم المسألة؟ حياكم الله. تمشي الله يحفظك. الله أنتم كذا. الله يحفظك. طيب يا إخواني، قال انتهى من هذا، انتقل إلى الثاني عشر. أو كان المسافر ملاحا، أي صاحب سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن، يعني غير مرتحب عن وطني وأهله. فهمنا المسألة الثانية عشر هذه؟ اقرأها يا شيخ. أو كان ملاحا، أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله، يعني ما هو مرتحل عن وطنه، ما له وطن، خلاص هذه السفينة وطن، فإذا هذا لا يتم. طيب أكمل يا شيخ. ومثله سندخل معه من؟ ومثله مكار وراع ورسول ورسول سلطان ونحوهم. طيب إذا مثلهم مكار، من هو المكاري؟ اللي يؤجر الدابة، يؤجر دابته، هذا مثلا دائما هو مسافر. أو راع دائما هو في الشعاب والوديان وكذا. أو رسول السلطان فهو دائما إيش؟ خارج. طيب تفضل. ويتم المسافر إذا مر بوطنه. طيب لحظة، الآن إحنا وصلنا عند رقم كم من اللي يتم؟ 12. ثاني عشر يصير ويتم المسافر إذا مر بوطنه، هذا 13. أو ببلد له به امرأة، هذا 14، له زوجة فيها. أو كان قد تزوج فيه، هذا 15، يعني أي دخل بلدا وتزوج فيه. أو كان قد تزوج فيه، اكتبوا، أي دخل بلدا وتزوج فيه. طيب. أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، هذا 16، يلزمه الإتمام. طيب الآن انتقل إلى مسألة من سافر إلى بلد وكان لهذا البلد طريقان، أحدهما طويل والثاني قصير، فكيف يفعل؟ يتم ولا يقصر؟ تفضل يا شيخ. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسرك أبعدهما قصر، لأنه سافر سفرا بعيدا. طيب. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر. طيب الآن هذه صور يا شيخ، عددوا رقموا هذه الصور، لأن هذه صور للمسائل التي يقصر فيها. انتهينا من الإتمام. الآن القصر، إذن فسلك أبعدهما واحد، إذا سلك الطريق البعيد هذا يقصر. الثانية، إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، هذا رقم 2. بالله اضبطوا هذه المسألة واكتبوا عندها لأنها فيها إشكال. إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، هذا واضح؟ واضح كذا. طيب إيش التعليل؟ لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر، وجوبها لما وجبت في الأولى في السفر، ولما فعلها في السفر، لأنه قصر ذكر صلاة سفر في سفر، وفعلها وجدا في السفر، كما لو قضاها فيه نفسه، يعني في نفس السفر كذا ولا لا؟ طيب لاحظوا حاجة، يمكن نقول شيء ثاني، يمكن نقول هو كان مسافر وجبت عليه الصلاة في السفر ثم أقام ثم سافر فتذكر، ليش ما نقول تجب تامة؟ لأنه فيه إقامة تخللت بينهما. فهمتوا؟ طيب أو نقول شيء ثاني، أو نقول إنه هو كان في سفر، نعم وجبت في السفر، ثم أقام ثم سافر. طيب هو لما كان في الإقامة لو أنه تذكرها في الإقامة لكن ما قضاها، ما تكون وجبت تامة بمجرد ذكري؟ إذن هو هذا المراد، المقصود وذكرها في سفر آخر اكتب عندها ولم يذكرها في الحضر وإلا أتم، لأنه إذا تذكرها في الحضر ستصبح تامة في حقه أم واجبة، أم تامة أم قصر، ستكون تامة. طيب وجبت تامة ما قضاها، راح سافر، الآن سيقضيها إيش؟ تامة، لأنها كانت يعني تمت في هذا، إذا نكتبه أي ولم يذكرها في الحضر وإلا أتم. طيب قال ابن تميم محمد بن تميم الحراني 675 متوفى وغيره، وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. ثم قال واقتصر عليه في المبدع ابن مفلح، قال وفيه شيء. إيش يعني هذا الكلام؟ قال وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. إيش معنى قضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها؟ في المبدع اقتصر على هذا، ثم استدرك البهوتي قال وفيه شيء. وهذه يعني هذه القضية سوت إشكال، ما معنى هذا العبارة هذه؟ مشكلة ليش فيه شيء؟ طيب اكتبوا عند قول ابن تميم، قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. قال في الكشاف، كشاف القناع يعني، قال في كشاف القناع فإن ذكرها في الحضر أو قضى بعضها في الحضر أتم. فإن ذكرها في الحضر أو قضى بعضها في الحضر أتم. واضح؟ قال صاحب الرعاية كما في الروض، كما في حاشية الروض لابن فيروز، وإن نسيها في سفر ثم ذكرها في حضر ثم سافر أتم. قال ابن فيروز فإذا تقرر هذا فما وقع بعضها في الحضر إتمامها من باب أولى. إذن هو هذا، إذا قضى بعضها في الحضر وجب قضاءها تامة، قضى بعضها في الحضر في سفينة وسافرت السفينة. طيب إذن احنا عندنا صورتان الآن، الصورة الثالثة وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة، هذه الصورة الثالثة، قصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنه وعنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم وعبد الرزاق والبيهقي، والأسير يقصر ما أقام عند العدو. إذن هذا الثالث الذي يقصر. طيب كيف تقول هذا الآن 4 أيام وأكثر جلس، نقول هذا جالس ما نوى إقامة، هو لو جاءته فرصة بعد لحظات سيسافر. الرابعة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، نعم بلا نية إقامة، أيوه. لا يدري متى تنقضي، قصر أبدا، غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. واضح المسألة الآن؟ إذن إذا أقام لقضاء حاجة وما عنده نية إقامة، يعني إقامة 4 أيام، فهذا يقصر ما يدري متى تنقضي. لكن إذا كان يغلب على ظنه إنها ما تنقضي هذه الشغلة إلا بعد 5 أيام، إذن يتم. طيب وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. فهمنا المسألة؟ لو نوى المقيم القصر الصلاة باطلة، لم تنعقد الصلاة. انتهينا من القصر، سننتقل الآن إلى الجمع. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهرين، أي الظهر والعصر، في وقت إحداهما. طيب، يجوز هنا يعني يباح، طبعا يعني يباح، ما يسن زي القصر. الآن ننتبه إلى مسوغات الجمع. عرفنا مسوغ القصر ما هو؟ ما هو؟ السفر بس. أما الجمع فله أكثر من سبب. تفضل يا شيخ. يجوز الجمع الآن بين الظهرين. طيب. ويجوز الجمع بين العشاءين، أي المغرب والعشاء، في وقت أحدهما في سفر قصر. هذا السبب الأول. إذن السفر سبب للقصر وسبب للجمع. طيب، الجمع له أسباب أخرى غير القصر، غير السفر. الجمع له أسباب أخرى. نعم. لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. نعم. وعن أنس، وعن أنس معناه، متفق عليه. نعم. ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه، أي ترك الثاني الجمع مشقة. هذا الثاني، المريض الذي تلحقه المشقة بالصلاة في وقتها. تفضل يا شيخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. نعم. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. نعم. ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. طيب، هؤلاء ثلاثة الآن صار: مرضع لمشقة النجاسة، كثرة النجاسة، هذا الثالث. المستحاضة كذلك لكثرة، لمشقة كثرة النجاسة. والخامس العاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، هذا الخامس. والسادس وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه. والسابع ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، هذه الأعذار مرت في درس مضى. طيب، هذا كما الآن السابع، بقي الثاني. الثامن جمع خاص بين العشاءين فقط، وهذا بسبب المطر وما شابهه. تفضل يا شيخ. قال: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله. طيب، إذن قال انتبهوا، يجمع بين العشاءين فقط، معنى الظهر والعصر ما يجمع بينهما، لمطر يبل الثياب، معنى لو مطر خفيف ما يغرق الثوب، ما يبلبل الثوب كامل، يبل الثياب وتوجد معه مشقة. قال: والثلج ألف، والبرد باء، والجليد مثل، وكذلك لوحل وريح شديدة باردة. معنى إيش؟ الثلج والبرد والجليد والإيش؟ والوحل والريح الشديدة الباردة، كل هذه من مسوغات الجمع. لكن هذا الجمع بدون قصر. لما نتكلم عن الجمع في كل ما مضى، لما قلنا المريض، طيب المريض هذا الذي يجمع يقصر؟ لا، ما يقصر إلا المسافر، فهذا يجمع لكن لا يقصر. طيب، لما قلنا المرضع والمستحاضة تقصر؟ لا، تجمع لكن لا تقصر. عنده عذر يبيح ترك الجمعة يقصر؟ لا، ما يقصر. وهكذا. طيب، مسافر يجمع يقصر؟ ها؟ نعم، يقصر، له أن يقصر. طيب، تفضل يا شيخ. لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده. نعم، أحمد بن سليمان النجاد، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. والحديث ضعيف جدا، اللي هو حديث النجاد. أكمل يا شيخ. وله الجمع لذلك، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه. نعم، ساباط يعني سقف، سقيفة. نعم، لأن الرخصة لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجودها المشقة وعدمها كالسفر. طيب الآن الكلام على إيش؟ وله الجمع لذلك يتكلم عنه عن المطر، عن المطر والأشياء هذه، المطر وما شابهه. طيب أكمل يا شيخ. والأفضل، والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق. انتهى يا مشايخ الآن من مسألة الجمع، خلاص مسوغات الجمع. الآن هو انتقل أي يتكلم عن الجمع، إنه الجمع سيكون إما تقديم أو تأخير، وأيهما أفضل؟ تفضل. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق رضي الله عنه. فإن استويا فالتأخير أفضل. والأفضل بعرفة التقديم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة هو الذي ذكره المصنف، قال والأفضل بعرفة التقديم. وبمزدلفة التأخير مطلقة. وترك الجمع في سواهما أفضل، خروجا من الخلاف في سواهما. ترك الجمع في سواهما يعني عرفة ومزدلفة، يعني عرفة في سواهما عرفة ومزدلفة أفضل. لماذا؟ خروج من الخلاف. طيب كم بقي من الوقت؟ كم؟ طيب الآن انتبهوا يا مشايخ، الآن شروط جمع التقديم، اكتبوا عنوان شروط جمع التقديم، ركزوا معايا عشان ننتهي في الدقائق الباقيات هذه. ويشترط للجمع ترتيب مطلقة. نعم، ترتيب مطلقة معناه إيش؟ يقدم دائما، يرتب يعني، يبدأ بالأولى ثم الثانية، ظهر ثم العصر أو مغرب ثم العشاء. قال فإن جمع في وقت الأولى، هذه الحين شروط جمع التقديم، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط أو ثلاثة شروط. نية الجمع عند إحرامها واحد، نية الجمع عند إحرامها في الأولى يعني إحرام الأولى دون الثانية. إذن سيجمع الظهر والعصر، معناه لابد أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للظهر. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف. لماذا؟ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. إذن معناه أنه ينوي عند الظهر، عند تكبيرة الإحرام الظهر ينوي الجمع، ثم إذا صلى الظهر على طول يصلي العصر ولا يفرق بينهما بفاصل طويل. طيب ما هو الفاصل الطويل الذي يبطل الجمع؟ قال ويبطل الجمع براتبة بينهما، براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، يعني بطل الجمع. كما لو قضى فائتة بينهما يعني، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. انتهى الشرط الثالث. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، أن يكون العذر المبيح للجمع موجود عند تكبيرة الإحرام للظهر في المثال هذا، وعند السلام من الظهر، وعند تكبيرة الإحرام للعصر، العذر موجود. فهمتوا المسألة؟ طيب إيش هو العذر؟ عذر من الأعذار الماضية، لو قلنا سفر مثلا لابد أن يكون السفر موجود عند دخوله في الظهر وانتهائه من الظهر وشروعه في إيش؟ في العصر. طيب موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع. طيب إذن هل يشترط دوام العذر واستمرار العذر إلى أن يفرغ من الثانية ولا ما يشترط؟ أو نقول يشترط أحيانا ولا يشترط أحيانا؟ هذا الجواب، نقول يشترط أحيانا ولا يشترط. قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية، انتبهوا، في جمع المطر ونحوه. لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. اكتبوا عند قوله في جمع المطر ونحوه، اكتبوا إن ترك وحلا. ما نشترط أن يستمر العذر، إذا ترك المطر وحلا فما نشترط استمرار المطر، خلي المطر ينقطع بكيف، ولو انقطع المطر نعتبر العذر قائم. لماذا؟ لأنه آثار المطر موجودة اللي هو الوحل. قال بخلاف غيره، اكتبوا عندها كالسفر والمرض كالسفر والمرض. ثم قال وإن قطع السفر، معنى أنه يشترط دوام العذر في جمع السفر والمرض. إذا لو قلنا انتبه، لو قلنا إيش الشروط؟ استمرار العذر من بداية الأولى إلى نهاية الثانية إلا في المطر، إذا انقطع وترك آثار فالعذر قائم، كأن المطر قائم لأن الآثار مؤذية، فهمت عليه؟ لكن إذا انقطع المطر ولم يترك أثرا إذا ما في عذر للجمع، فما يجمع. قال وإن انقطع السفر في الأولى، ضعوا ألف، بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح. إذا انقطع السفر في الأولى بطل الجمع، طبعا ما يصير يجمع، والقصر كذلك مطلقا فيتمها وتصح، يتم الصلاة وخلاص في الأولى. وفي الثانية، طب انقطع السفر وفي الثانية، في أثناء الثانية، نكرر، إذا انقطع السفر في الأولى يعني في الصلاة الأولى، في أثناء الأولى، من هي الأولى في مثالنا؟ الظهر، في أثناء الأولى بطل الجمع، إذن لا يجمع العصر التي ستأتي، والقصر لا يقصر هذه الأولى. طيب، إذن يتمها وتصح الصلاة. وأما إذا انقطع في الثانية، ضعوا باء، وفي الثانية يتمها نفلا. انقطع السفر هو في أثناء صلاة العصر في وقت الظهر، جمع تقديم، نقول الآن هذا ليس مكان للجمع، فإذا ما في بأس تتم العصر لكن تتمها نفلا. فهمتوا المسألة يا أخوان؟ اكتبوا أربعة ويشترط استمرار العذر إلى فراغ الثانية في غير المطر. طبعا هذا كلام باستكرار يعني، ولا ترى هو أشار إليها في الثالث أن يكون العذر موجودا واستثنى. يشترط استمرار العذر إلى فراغ الثانية في غير المطر. أما المطر فإن حصل وحل فيشترط استمرار العذر ولم يبطل الجمع. إن حصل وحل فيعتبر استمرار العذر ولا يبطل الجمع. طيب، وإن لم يحصل وحل بطل الجمع. طيب، الأخير آخر شرط، قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. الأول، واحد، نية الجمع. هنا نضع عنوان شروط جمع التأخير. نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا، إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. إذن الشرط الأول أن ينوي الجمع، جمع التأخير، متى؟ في وقت الظهر، مش وقت العصر. إذا دخل العصر قال وأخر الظهر، نقول الظهر الآن قضاء. والثاني، استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال اللي هو العصر، فإن زال العذر قبله لم يزل الجمع، لم يجز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. معناه واحد في وقت الظهر أراد أن يجمع جمع تأخير لأنه مسافر وصل بلده قبل أن يدخل العصر في وقت الظهر، هل له أن يستمر في نية الجمع؟ لا. قال ولا بأس بالتطوع بينهما، الكلام على مين؟ على جمع التأخير، يتطوع بينهما، لأن ما نشترط الآن الجمع عدم الفصل الموالاة، ما نشترط. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين، يعني صلاة الظهر والعصر كل واحدة خلف إمام، أو خلف من لم يجمع، صح الجمع. واضح المسائل هذه؟ طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.